الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة، فقل له: هل أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة؟ فإذا قال نعم، فقل له: بين لي هذا الذي فرضه الله عليك، وهو إخلاص العبادة لله، وهو حقه عليك، فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، فبينها بقولك: قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. الحمد لله الذي من علينا بتجدد اللقاء، وأسأله أن يحفظنا من الشرور والبلاء، وأن يكلأنا بحفظه صباح مساء، صلى الله وسلم وبارك على إمام الأنبياء وعلى أصحابه الأتقياء وعلى من سار على نهجهم إلى يوم اللقاء. أما بعد، فعدنا والعود أحمد، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهداه، وأن ييسر لنا العلم النافع والعمل الصالح. كنا قد وقفنا في آخر درس قبل أن نستأنف من جديد عند هذه الجملة، وناقشنا إن كنتم تذكرون شبهتين للمشركين: الأولى عامة تتعلق بالعبادة، والثانية خاصة تتعلق بالدعاء. وقلنا إن القوم لهم مسلك في وصف الدعاء وفي وصف العبادة، لا خلاف بين المنتسبين إلى هذا الدين في وجوب أن تكون العبادة لله وحده، إنما الخلاف في ماهية العبادة. ما هي هذه العبادة؟ هذا هو معترك النزال بين أهل السنة والتوحيد ومخالفيهم. ونحن قد عرفنا سابقا أن معنى العبادة واضح جلي لغة وشرعا، ولذا ما جاء الإطناب في بيانه في دعوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وما ذاك إلا لوضوحه. معرفة العبادة تتيسر إذا كنت تدرك أن الله عز وجل ما أمرنا إلا بها، بل ما خلقنا إلا لأجلها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلت الرسل إلا لبيانها والحث عليها. إذن من فهم المقدمة أدرك النتيجة. إذن كل ما أمرنا الله عز وجل به أمر إيجاب أو استحباب فهو عبادة. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذا ما أمر الله عز وجل به أمر إيجاب أو استحباب هو العبادة. فإذا أردت أن تعرف هذا الفعل عبادة أم لا، الأمر يسير: أمر الله به، حث عليه، أرشد إليه، دل الأمة عليه، إذن هو عبادة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. القبوريون لهم حتى تتحقق مآربهم وأهواؤهم، لهم في هذا المقام مسلكان. المسلك الأول تقييد العبادة بقيد ما أنزل الله به من سلطان. نحن قد اتفقنا على أن العبادة حق الله ويجب أن تؤدى لله وحده، فمن أدى العبادة لغيره فقد أشرك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن هم يريدون أن يتخلصوا ويهربوا من الإلزام الذي يلزمون به إذا ثبت أن كيت وكيت عبادة. إذن كيف نصنع؟ نخرج هذا من كون عبادة، فنقول إن أداء العبادة مع اعتقاد الربوبية في المتوجه إليه هو العبادة، وبالتالي من فعل هذا وتوجه لغير الله عز وجل لا يكون عابدا إلا بوجود هذا القيد. وهذا ما ناقشناه سابقا وذكرنا أوجه الرد عليه. وأضيف إلى ما ذكرته سابقا وجها واضحا يعينك على فهم المقصود بيسر، وهو أن اعتقاد الربوبية في أحد سوى الله عز وجل هذا شرك بحد ذاته، ولو لم يتوجه الإنسان بالعبادة. صح ولا لا يا جماعة؟ أعيد، مجرد أن يعتقد الإنسان في أحد سوى الله عز وجل أن له ربوبية وخلقا ورزقا وتأثيرا في هذا الكون باستقلال أو بمشاركة لله عز وجل، نقول هذا ماذا؟ أجيبه، هذا شرك، ولو كان جالسا لا يتحرك، لا يسجد، لا يركع، لا يصلي، لا يدعو هذا الذي اعتقد فيه ذلك. صح ولا لا؟ طيب، أنتم حينما تقولون الشرك هو التوجه بالعبادة مع اعتقاد الربوبية، صار هذا الوصف الذي هو أداء العبادة لغوا، لا أثر له في الحكم. صح ولا لا؟ مع أننا نجد أن الأدلة قد نهت عن التوجه بالعبادات كالدعاء وغيره لغير الله، فنجد أن الحكم تعلق بعبادة تصرف لغير الله. صح ولا لا؟ على قاعدتهم هذا الكلام لغو، هذا الكلام إيش؟ لغو، لا حاجة إليه، لأن مناط الحكم إنما هو اعتقاد ماذا؟ الربوبية. فأنت إذا اعتقدت الربوبية في أحد فعبدته أو لم تعبده مع ذلك ماذا تصبح؟ ها؟ تصبح مشركا. إذن وجود العبادة هنا لا يقدم ولا يؤخر. صح ولا لا؟ وهذا خلف، فالأدلة حذرت وأنذرت وبينت أن صرف هذه العبادة ماذا؟ نفسه، أن صرف هذه العبادة نفسه شرك. وعلى قولكم يصبح هذا الكلام يصبح هذا الكلام لغوا، وهذا مما يبين لك أن هذا القيد غير صحيح. ويكفينا حال المشركين، يا لله العجب، يقولون بألسنتهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وهم يعتقدون أن هبل واللات وعزى وأن هذه تشارك الله عز وجل في الخلق والرزق والتدبير. أيقولون فقط ما في غير إنها شفيعة لنا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهم يعتقدون فيها أعظم من ذلك؟ ألا يحبونها ألا يعظمونها؟ ألا يريدون لها العلو؟ أما قالوا أعلو هبل؟ إذن لماذا ما فخموا أمرها وذكروا ما يعتقدونه فيها وما اقتصروا على مجرد أن تكون شفيعة إلى الله عز وجل، تقرب إليه زلفة ويتشارك الله في الخلق والرزق والتدبير. أما المسلك الثاني فهو التصرف في العبادة، التصرف في أفراد العبادة بإضفاء وصفها على أفراد وإلغاء الوصف عن أفراد، بمعنى أنهم يقولون هذه عبادة هذه ليست عبادة، العبادة فقط أفراد معينة، هكذا تحكما من عند أنفسهم. نسألهم ما العبادة؟ يقول لك العبادة السجود، الركوع، الصلاة، الصيام فقط، ربما أضافوا أشياء أخرى. طيب الدعاء؟ لا، هذا الدعاء أصلا ها إيش يقولون؟ ليس عبادة، ما هو داخل أصلا في العبادة، واضح؟ وبالتالي فمن عدا، فمن دعا غير الله ما أشرك، لأن الشرك صرف العبادة لغير الله، والدعاء أصلا ليس عبادة. وهذا أيضا ما ناقشناه سابقا وأثبتنا أن الدعاء عبادة، والأدلة دلت على أن التوجه بالدعاء لغير الله شرك. وها هنا قاعدة نافعة تعينك في مقام الحجاج مع هؤلاء المشركين أو المدافعين عنهم، وقد كثروا في هذه الأيام، لا كثرهم الله، يلبسون لباس السنة والحديث ولكنهم أضحوا من كبار المدافعين والملبسين عنهم وعن أفعالهم. لك أنا ما أفعل ما يفعلون، لكن هذا ليس بشرك، ويتلاعب بالأدلة ويوجهها على وفق هواه ويتمسك بدليل فيه نوع اشتباه، ويعرض عن أدلة بالعشرات محكمة واضحة كالشمس. وهذا كما تعلمون من مسالك أهل الأهواء. المقصود هذه القاعدة تقول القول في بعض العبادة كالقول في البعض الآخر، القول في بعض العبادة كالقول في البعض الآخر، بمعنى إذا كان ثبوت العبادة عندكم بدليل فإن الدليل أو ما هو من جنسه دل على ما نفيتم، فإما أن تثبتوا الجميع وإما أن تنفوا الجميع. وإذا أمكن إنكار بعض الأفراد بحجة تزعمونها فإن الحجة نفسها يمكن أن نسلطها على ما تزعمون أنه عبادة، فإما نفي الجميع وإما إثبات الجميع. بمعنى القوم يقولون السجود عبادة، من سجد لقبر، لصنم، وليسوا كلهم لكن بعضهم يتورع عن السجود، يقول لا ما تصل إلى حد السجود، السجود عبادة، ليسجد لي القبر وللشمس ولبوذا هذا أشرك، لكن الذي يدعو إيش ما أشرك، لأن السجود عبادة والدعاء إيش ليس عبادة. طيب لماذا حكمت وبماذا حكمت أن السجود عبادة؟ قال كيف؟ الله يأمر به، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، أصبح إيش عبادة. نقول أحسنت. ولكن نظير هذا الاستدلال ثبت في الدعاء: أدعوا ربكم تضرعا وخفيا، صح ولا لا؟ طيب هذا فعل أمر وهذا فعل أمر، يعني باؤك تجر وباؤنا لا تجر. مهما أتيت بدليل على أن السجود عبادة لله فإن نظيره أو أقوى منه دلالة يدل على أن الدعاء عبادة. ومهما أتيت بدليل على أن السجود لغير الله شرك فنظير هذا الدليل أو أقوى منه وأكثر منه يدل على أن دعاء غير الله شرك. لقد نظرت فوجدت أكثر من 40 آية في كتاب الله عز وجل تنهى عن دعاء غيره وتذمه وتحكم عليه بالشرك، وأكثر من 20 آية في كتاب الله تأمر بدعاء الله عز وجل وحده وتحث عليه وتمدح فاعله. إيتي بنصف، إيتي بربع هذا العدد من الأدلة في شأن السجود ولن يستطيع. إذن القول في بعض العبادة كالقول في البعض الآخر. نعود إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله. قال: فإن قال، علمنا سابقا أن المؤلف رحمه الله جرى في هذه الرسالة على طريقة الحوار، فإن قال قل له، فإن قال قل له، هذا لا شك أنه أسهل في التعليم وأقرب لإدراك المراد. قال: فإن قال أنا لا أعبد إلا الله وهذا الالتجاء إليهم ودعاؤهم ليس بعبادة. طبعا قلنا سابقا مضمون هذه الشبهة أن الدعاء ليس عبادة، وسيأتي بعد شبهة ستأتينا إن شاء الله لاحقا بعد هذه تتعلق بالشفاعة، بعدها أن هذا الدعاء ليس بشرك. الآن يقول ليس عبادة، سيأتي أن دعاء غيره إيش؟ ليس بشرك. هنا سلك المؤلف رحمه الله في النقاش مسلك التنزل مع الخصم والانتقال معه من المتفق عليه إلى المختلف فيه، وهذا من حسن مسالك الدعوة ومن جميل طرائق الحجاج أنك تسلك هذا المسلك، تتنزل مع الخصم، تتكلم معه بهدوء، وتأخذ المتفق عليه بينك وبينه، وتجعله وسيلة للانتقال إلى المختلف فيه. فهكذا سلك المؤلف رحمه الله فيما بين أيدينا. قال: فقل له هل أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة؟ وهذا كما قلنا كل المنتسبين إلى هذه الملة وجملتهم يقرون به، فسيقول لك نعم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل الله أعبد مخلصا له ديني، أدلة كثيرة تدل على هذا. فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليك وهو إخلاص العبادة لله وهو حقه عليك. الله عز وجل لا يأمر العبادة بمجهول لا يمكن الوصول إلى علمه، وهذه مسلمة، صح ولا لا؟ يأمرنا الله بالعبادة وهي يعني من جملة الطلاسم والكلام الذي ليس له أي مفهوم، هذا غير وارد، صح ولا لا؟ إذن الله أمر بالعبادة، نعم، وأمر بالإخلاص فيها، الجواب نعم. طيب إيش هي؟ ما هي؟ وهذا مهم جدا أن تبدأ معه من هذه النقطة، لأنك إن وصلت معه إليها اعلم أنك ظفرت بتوفيق الله. إذا وصل معك إلى هذه النقطة فالأمر بعد ذلك يسير. طبعا الشيخ يقول فإنه لا يعرف العبادة ولا أنواعها، وهذا الغالب على أفرادهم، الغالب على أفراد هؤلاء القبوريين وعوامهم أنهم جهال لا يعلمون. إن أتيت له بمثل هذا المسلك سيقف أمامك ساكت ما يدري فعلاً إيش معنى عبادة. لكن ربما تجد صنفا ثانيا يقول لك ما ذكرناه سابقا، يكون عنده شيء من الاطلاع أو ربما يكون من علمائهم، فيبدأ لا يناقشك، يقول لك لا، العبادة محصورة في ماذا؟ في أفراد معينة من العبادة. فهذا تنتقل معه إلى النقاش الذي ذكرناه آنفا. أو ربما يأتيك ثالث فيقول العبادة إنما هي التي تقترن باعتقاد الربوبية في المعبود، لابد ما يصلح أن يعبد أحد أحدا إلا وهو يعتقد فيه الربوبية. وقفت على كلام لبعضهم وهو من كبارهم، يعني هل قبل 60 أو 70 سنة ألف في هذا الباب وقدم له بعض كبرائهم، يقول لابد أن تكون العبادة هكذا. لماذا؟ قال لأنه لو كان الأمر على خلافه لكان حمقا وضلالا. ما شاء الله، يعني كيف يعبد شيء ما يعتقد فيه الربوبية؟ سيكون ماذا؟ غباء. طيب وأنت محامي يعني عن المشركين؟ يعني هو يقول ما يتأتى من مشركي العرب أنهم يعبدون ما لا يعتقدون فيه الربوبية، لأن هذا إيش؟ حمق وضلال. يا لله العجب. طب هذا هو واقعهم، هذا هو واقعهم. ألم يخبر الله عنهم؟ قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إذن القوم ماذا؟ لهم قلوب لا يفقهون بها. فلأي شيء أنت تستكبر هذا الأمر؟ وهذا ما حكى الله عنهم في مواضع كثيرة من النصوص. إذن لربما تواجه شخصا يكون درجته في استيعاب شبههم أكثر من ذلك، لكن الشيخ كما ذكرنا الشيخ وضع الكتاب ليستفيد منه كل أحد، يستفيد منه طالب العلم ويستفيد منه أيضا العامي. ففهم التوحيد قضية مستولية على قلب الإمام المجدد رحمه الله، ولذا فهو يريد أن الجميع يستفيد من ذلك، يفهم التوحيد كما ينبغي ويعرف كيف يحاجج مخالفه. قال فبينها بقولك، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يعني بين له أن الدعاء عبادة. وبالمناسبة إذا أثبتت لهؤلاء أن الدعاء عبادة فسلم لك بعد ذلك بكل شيء، يعني هي العقبة الكؤود عندهم هي إيش؟ كون الدعاء عبادة وأن دعاء غير الله شرك. إذا وصلت معه إلى إقناع بهذا فما دونه أسهل، أن تثبت له أن الذبح لغير الله أو أن النذر لغير الله أو أن السجود لغير الله شرك، هذا سيكون ماذا؟ أسهل، وتلقائيا سوف يسلم لك. طيب نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إذا علمت بهذا هل هو عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. نعم، هذا الدعاء مخ العبادة جاء في حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وفيه ضعف، لكن اللفظ الثابت والأوضح في الدلالة والأقوى في بيان المقصود هو ما ثبت عند الترمذي أيضا وأبي داود وأحمد من حديث النعمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة. وأي يعني لفظ أصرح من هذا؟ فالدعاء اجتمع فيه المسلك العام السابق، وهو كل ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب، والأدلة في هذا كثيرة. واجتمع فيه هذا المسلك وهو نادر جدا في النصوص أن ينص على فرد من أفراد العبادة أنه عبادة. هذا إيش يا جماعة؟ قليل جدا في النصوص تجد هذا. تجد مثلا عند الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم إن حسن الظن من حسن العبادة، هذا قليل. ومن حكمة الله أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام في الدعاء، ومن عجيب حالهم أنهم أتوا إلى هذا الذي توارد عليه المسلك العام وهذا المسلك الخاص ثم أنكروا كون الدعاء عبادة. عجيب، يعني ليتهم ناقشوا بشيء آخر سوى الدعاء، لكنهم أتوا إلى الذي جاء فيه الدليل الواضح الصريح الذي لا شك فيه، الدعاء هو العبادة. إذن ليس عبادة بل هو عبادة، هو وفي درجة رفيعة في العبادة هو أفضل العبادة، لأن هذا هو المفهوم من هذا السياق. إذن يبين له بالدليل الحكم. طيب، أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. ويعني الرفق بالمدعو وإن كان بعيدا عن جادة الحق وسيلة إلى هدايته. ولا تظنوا يا إخوتاه أن كل من كان من شاكلة هؤلاء أهل الخرافة أنه متمرد ومعاند، ومهما أتته الحجة فإنه يعرض عنها، هذا ليس بلازم، بل ربما وجدت منهم طائفة، بل ربما وجدت كثيرا منهم لو تبينت له الحجة لسلم بها. والشواهد على هذا كثيرة، أنه يكون ضالا غارقا في الخرافة واقعا في حمأة الشرك، ولكن إذا تبين له الحق فإنه يرجع. فلا يكون عند دعاة التوحيد حاجز نفسي بينهم وبين الآخرين، بين هؤلاء، بحيث يقول لا فائدة ولا ثمرة ولا يا أخي لا تكلف نفسك، هؤلاء لا يرجعون. لا والله، بأي حجة وبأي دليل أنت تتكلم؟ القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، والقادر على أن يفتح مغاليقها هو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى. فإذا ترفقت وتلطفت وبينت الحق بالحجة بأسلوب حسن، فلربما وجدت منهم فئاما تقبل وتفوز أنت بفضل الله سبحانه وتعالى وثوابه. طيب، فلا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فقل له إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم. إذا قال الله فصل لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلا بد أن يقول نعم. عرفنا سابقا مسالك القول في مسألة الدعاء، والمؤلف رحمه الله يقول إذا بينت له هذا هل أشركت؟ يقول فلا بد أن يقول نعم. هذا هو المسلك الذي جهله جهل بسيط، ينكر ابتداء أن يكون الدعاء عبادة، فإذا بينت له بالدليل سلم. لكن هناك صنف آخر وهو الذي كما ذكرت لك يقول لا، أنا لو دعوت دون اعتقاد الربوبية في المدعو فإنني لا أكون مشركا. والرد على هذا بما سبق، وترجع في هذا إلى الدرس الماضي إن كنت ما حضرته. وأقول يكفينا من هذا دليل في كتاب الله واضح. انظر إلى ما حكى الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام حينما حاج قومه في شأن معبوداتهم، فقال لهم هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام يستجلي من هؤلاء المشركين حالهم ويسألهم عن اعتقادهم في الذين يدعونهم، هل يسمعونكم إذ تدعون؟ إذن المسألة إيش؟ المسألة في الدعاء. طيب لو كانوا يعتقدون الربوبية والتأثير في الكون والخلق والرزق والتدبير أكانوا يقولون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وانتهى الأمر؟ فقط، ما عندنا إلا هذا. لو كانوا يعتقدون أكثر من هذا فيها لما ما ذكروه؟ وليس لإبراهيم عليه السلام في ذلك الوقت قوة بحيث ينافقونه، صح ولا لا؟ ويضطرون إلى الكذب عليه وتهوين المسألة. في داعي يدعو إلى هذا يا جماعة؟ هل هناك داع إلى هذا؟ ما في داعي إلى هذا. إذن هم يتكلمون بما يعتقدون، فما اعتقدوا تأثيرا ولا غيره، إنما القضية قضية تقليد. قضية قضية إيش؟ تقليد. وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هل وجدتم في كتاب الله أن إبراهيم عليه السلام ها هنا برأهم من وصمة الشرك؟ لا، إذا كان الأمر كذلك فدعاؤكم ماذا؟ ليس شركا. وجدتم هذا؟ نعم. لو كان الدعاء ليس دعاء غير الله ليس شركا إلا بهذا القيد الذي ذكروا لكان لهم إيش؟ عذر ومندوحة، صح ولا لا؟ لكن هذا ما غير في الحكم عليهم. فمن دعا غير الله باعتقاد الربوبية والتأثير أو بدون ذلك فإنه ماذا؟ فإنه مشرك. هذا ما تنطق به آيات القرآن. إذن كلامهم الذي ذكروا كلام غير صحيح ولا دليل عليه. طيب ربما يكون هناك شخص ثالث كما ذكرنا سابقا، أو ربما ما تعرضنا لهذا في مسألة الدعاء خاصة. بعضهم بل كثير منهم يقول الدعاء الشركي هو دعاء المشركين. طيب ودعاء المشركين إنما تعلق بالأصنام والأشجار والأحجار. إذن الدعاء شرك إذا كان المدعو صنما. فهمنا أو ما فهمنا؟ أعيد، يقول الدعاء الشركي هو الذي كان عليه إيش؟ المشركون. طيب، ثم يقول والمشركون إنما أشركوا لأنهم دعوا الأصنام، أما نحن ما ندعو الأصنام. لا لا، استغفر الله، الذي يدعو الصنم كفر وأشرك وضل ضلالا بعيدا، لكن نحن ندعو أولياء، نحن ندعو أنبياء، نحن ندعو ملائكة، ما ندعو أصنام. إذن الحكم هنا إيش؟ مختلف. الآن يتصرفون في داخل العبادة، في داخل الدعاء، هذا شرك وهذا ليس بشرك. طيب، هذه الشبهة يا إخوتها شبهة رائجة وكثيرة ومنتشرة، والحق الذي لا شك فيه أنه لا فرق بين دعاء صنم وشجر وحجر، أو دعاء نبي أو ولي أو ملك أو جني، أو كل هذا حكمه ماذا؟ واحد. والرد على قوله هذا القائل من وجوه: أولا، أنه لا دليل على هذا من الشرع والعرف واللغة، ما عندنا دليل، وكلامك عار عن الدليل حينما تقول إن الدعاء الشركي فقط هو هذا. ثانيا، ما أصل عبادة الأصنام؟ تذكرون الذي تكلمنا عنه سابقا وتكرر الكلام فيه؟ نعم، درسنا هذا، قلنا هذه الأصنام في حقيقتها ترجع إلى إيش؟ شيئين، صورت على معبودات سماوية، وصورت ثانيا على معبودات أرضية، هي أشخاص الصالحين الذين ماتوا إلى آخره. فهذه الأصنام ليست مقصودة لذاتها، ليست مقصودة ليش؟ لذاتها، وهذا شرحناه بالتفصيل سابقا. إذن الذي يتوجه إلى الأصل كان مشركا، الذي يتوصل يدعو هذا الأصل الذي لأجله أقيم الصنم، لا شك أنه سيكون مشركا، كما لو دعا الصنم. الأمر الثالث، هل مشركو العرب ما عبدوا إلا الأصنام؟ درسنا هذا في أول الرسالة، صح ولا لا؟ قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم مختلفين في معبوداتهم، صح ولا لا؟ أما كان منهم من يعبد الملائكة؟ أما كان منهم من يدعو الجن ويتعوذ بهم؟ هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء وقال لا، دعاء الأصنام والذين يدعون الأصنام لهم حكم، والذين يدعون غير الأصنام لهم حكم آخر، أو سوى في الحكم ولم يفرق؟ سوى في الحكم ولم يفرق، إذن كلامكم كلام غير صحيح. الأمر الثالث، الجواب الرابع، أن نقول النهي عن دعاء غير الله عز وجل تعلق أو عفوا جاء في النصوص على ضربين. كم مضى من الدرس؟ 50. طيب، يعني هو مطلوب أن نقتصد في الدرس نظرا للاحترازات المطلوبة. طيب، أقولها باختصار وأفصلها إن شاء الله غدا بإذن الله. أقول من نظر في النصوص وجد أن النهي عن دعاء غير الله عز وجل جاء على ضربين: إما أن يكون نهيا عاما دون أن يخص بشيء، وإما أن يعلق بوصف. وإما أن يعلق بإيش؟ بوصف. أما أن يكون هذا النهي تعلق بالأصنام فقط هذا غير موجود، هذا غير موجود في القرآن ولا موجود في السنة. وارجعوا تجد إما نهي عام وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهل عاقل يقول إن كلمة أحدا هنا تعني الأصنام فحسب؟ ها لو ما عنده أي فقه في اللغة، لو كان لا يفهم إلا أقل القليل منها، هل يقول أحدا تساوي ها الأصنام؟ كأنه قال فلا تدعوا مع الله الأصنام، هل أحد يقول بهذا؟ لا أحد يقول بهذا. إذن هذا هو المسلك الأول، ونتكلم عنه وعن المسلك الثاني بالتفصيل إن شاء الله في اللقاء القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.